ناتي للمفهوم الثاني في عمران النفس او عمران الذات، وهو مصادقه النفس. يعني ايه اصادق نفسي؟ لما تقولي كده انا عايزه اكون صديقه لنفسي، يعني ايه؟ اتعامل مع نفسي كانها شخص اخر خارجي. عنده تعريف تاني بالضبط. لكن هل معنى طيب تقبلي لنفسي او الاجزاء التي لا احب الاعتراف فيها في نفسي كعيوب وخلافها؟ ما مفهوم التقبل هنا؟ ده من المعاني شديدة الأهمية والذي لا نمارسه مع نفسنا. طب ده بالنسبة للتعامل مع النواقص، ماذا عن العيوب التي يعني قد ينظر إليها على أنها عيب، سواء أنا اتفقت أو اختلفت؟ قد تكون فعلا مبدأ أخلاقي تؤمن طبع معين ليس محبذا أو حسنا، ساعتها سواء كان طبع سواء كان عيب، إزاي أتعامل معاه؟ من اللي احنا قلناه بارك الله فيك. يعني من حق نفسي عليا ان انا اعرف ازاي اعالجه. ده ينقسم بس لقسمين. القسم الاول كما تفضلت اميره واللي احنا اتكلمنا فيه، اللي هو القسم من المعايب الذي هو ليس عيبا حقيقيا، على الاقل في تعريفي انا لمفاهيمي او مبادئي او نسقي اللي بتحرك به، زي مثلا موضوع طبع الخجل. لكن ببدا اشوف ازاي هتعامل معه بحيث لا ينعكس بضرر في سياقات تعبدي المختلفة. تمام؟ من جهة أخرى لا، في طبائع فعلا معيبة بس أنا متعذر علي حاليا تغييرها، أو خلاص في منها البعض الأقل لازق بزيادة. أنا من نوع شديد الوقوف على التفاصيل، النوع اللي بياخد على خطر، النوع اللي بيغضب بسرعة. طيب هنا أنا في رأيي التعامل الأكثر سدادا معها إلى أن يمن الله علينا بتغييرها أو تحسينها أو التخلص منها، يكفي انك ابدا لا تقري نفسك على خطأ. تقبل الخطأ من النفس غير الاقرار بالخطأ بما يجعله مع الوقت في نظرك صوابا. تقبل الخطأ من النفس ده اساسي لانك بشر، لازم اتقبل مصادر من نفسي اخطاء، وان انا فيه طباع مش كويسة، ان انا فيه انانية، ان انا فيه غضب، ان انا فيه حدة، ان انا فيه لسان مؤذي، ان انا فيه حاجات كتير او حاجة منها، مش لازم يبقى عيوب الدنيا كلها طلعت يعني. فانا لابد ان اتقبلها. لكن من جهة الاخرى الى ان يأذن الله بتغيير، او لو من الله علي بسياقات تقبلت الطبع على ما فيه، ابدا لا اتعامل مع الخطأ على انه صواب. يعني دي بتاخدني في بنيان المبادئ والمعايير والنسق. فابدأ بعد كده ايه؟ مش اطالب الناس بانهم يتحملوني على خطأي، لا، اطالب الناس بانهم ايه؟ لا يرونني على خطأ اصلا. فانا كده اصلا مش غلط، لا هو غلط بس احنا نستحمله انه غلط. ده يفيد في ايه في العلاقات؟ سواء انت كنت اللي بتستحملي او كان احد يتحملك، انك لا تشعري ابدا بانه فضل احد عليك في التحمل صار ايه؟ حق مسلم به. فتلاقي مثلا الزوج وزوجته، الزوجة صدرها واسع وتتحمله مع الزوج، يبدأ يشوف ايه؟ ده الطبيعي، انه اصلا شلني، لا خليه لك بفضل. وعدم الإقرار بالفضل بيننا في المعاملات هو أول ما يصيبها في مقتل. أنا أتعود أنك تستحمليني، أتعود أنك كتير تبعتي وأقعد أتغافل وما ردش. طيب ما هي عارفة أن أنا شخصية مشغولة وكذا، وهي بتتفهم، بتقعدش تتكئ على حسنات الناس بزيادة. مش أنا شخصية مسامحة وما أقعد أخذ فيها، اتقي شر الحليم إذا غضب. فده بالعكس، لا أنا أتحمل من شخص يقعد يتكئ على محاسني بس هو شايف ما عنده من اخطاء، لا مش ان انا بتحملها، لا ده الطبيعي اصلا انك تتقبلها، دي نفسيه غير سويه. المهم عندي ان انا اللي ما اقعش في كده، مش احنا بنعمل كتير كده مع بعضنا او مع نفسنا. مع الوقت ببدا اعتبر ان المسلم في نفسي ان انا مقصره في حق الله، ان انا مش متفوقه علميا. فممكن كده انا في عقلي الباطن ببدا اغلق على نفسي منافذ كان يمكن ان اصل اليها لولا تفكيري الاسود ده، صح ولا لا؟ كون انا في مادة دراسية مش كويس، او في مجال دراسي كالهندسة لا يعني ان انا لا اكون شاعرة اديبة. المانع انا مش لان انا في هندسة متعثرة ومش قادرة استفاد، معناه ان اغلقت علي كافة المنافذ الاخرى. ممكن انا لغويا كانت ضعيفة حركيا بعمل حاجات مصنوعات اليدوية بديعة، صح ولا لا؟ ليه هذه التكتلات العمومية؟ المعاملة مع النفس كأنها كتلة. لا انت بداية حليني، حليني هذه الأمور. طيب مصادقة النفس علم، المبدأ اللي انا قلت لك في الاول يا جماعه، هي مبادئ بتؤدي لبعضها. لو انت بالاول منضبطه بميزان الله تعالى، في شرع الله تعالى ما يميز في المعاملات. مين فينا بيقعد على علم الاخلاق، علم التزكيه وعلم النفوس؟ دي مليانه بدقائق. فانا هسالك سؤال اصلا يردنا من الاول، هل تحملك في السياق ده كان تحملا في محله ولا في غير محله؟ انت غالبا لما تضع المعروف في غير اهله يكن حمده ذما عليك وتندم. فانت من الاول من الذي قال المدير ده ملوش اي حق شرعي ليسيء تعاملي؟ ده حتى وظيفيا ينبغي ان يحترم موظفيه، فده كان ينبغي ان يوقف عند حده من البدايه. في بقى هيقول لك ما انت مديرك ويفصلك وشغلك، هنا هندخل في ايه؟ معاييري انا من الاول اللي بتحكم حياتي انا. هو انت عفوا مش رازقي، انت رب عمل، لك علي 1 2 3. ليه عندك 1 2 3؟ هنمشيها شغل ممتاز وانا هبقى سعيده وانت سعيد، مش هنمشيها انا هذا السياق لا يتفق معي فانا منسحب منه. ممكن اخد قرارات بالحزية دي او ممكن اخد حسب وضوح نسقي انا من المبادئ والمعايير في نفسي، حسب موازناتي انا في سياقاتي. فبحالة زي دي ما اقدرش اديكي قاعدة عامة، لكن اديكي مبادئ بتركبي انت منها ما يناسبك في سياق. زي ما قلت لك هنرجع من الاول، خد الطريق. يعني مثلا مع الوالدين دي حاجة واضحة، دول بقى تخفض لهم الجرح كل من هنا لبكرة. هتلاقي نفسك انت يعني، انت يعني كمثال عام، ان انا مع الوالدين نفسي قصير وبقف لهم على الكلمه ومحدش يكلمني كده. انا كبرت، انا مش بنت صغيره واجي عند مديري ابقى واقف عفوا زي الكلب الذي يهز ذيلك. لا، يبقى انت هنا في خط واضح للمعايير، خط واضح، وكنت باخد الطريق المستقيم من اول، عمرها ما كانت تيجي كده. مع الوالدين انت تتعبد الى الله باذلال نفسك لهم، واخفض لهم جناح الذل، ما قالش حتى جناح الرحمه من حاجه، لا جناح الذل. طب وليه بخفض الذل ده؟ مش من باب اذلال نفسي ولا امتهانها، من باب الرحمه، من باب الرحمه. شوفي حتى الذل مع الوالدين جاي من باب سوي. انت عمرك ما هتتذللي لمدير او لغيره من باب الرحمه، تتذللي من باب الايه؟ خوف على مرتبك، خوف على وظيفتك، خوف على مكانك، دي كلها ما لم يؤمر بها. خلي بالكم يعني ده مثال حي، لما نيجي نطبق مبادئ هتلاقيه بيكر مجموعه مبادئ تكتلت اصولا مجتمعيه، صح ولا لا؟ انا كده ممكن ما اعمرش في وظيفه، لا هتعمر، بس لما يأذن به الله في مكان مناسب ومتسق معك. لو انت اصلا من الاول نسق المبادئ والمعايير والموازين والمفاهيم اللي بتحرك فيه واضح لي. شفتي بقى انا ازاي حكمت بكذا حاجه؟ انا ما بعرفش يعني، عدى كل ده مش عارفه تعمل. طب هو ده انا يا سوقي هقول لك حاجه، طالما انا على بينه من نفسي مش هيضايقني. طب ايه المشكله ان انا اقعد اغير العمل اللي فعلا السياقات والظروف وكذا لا تتسق معي انا؟ ايه المشكله؟ هل في مشكله شرعيه في كده؟ لا. طيب ايه المشاكل التانيه؟ اقعدي مع نفسك حاليا، ايه المشاكل اللي ممكن تكون؟ ممكن يكون ان انا طبيعي سريع الملل، انا فعلا نفسي قصير. طب اقعد مع نفسي بقى واراجعها، هو النفس قصير ولا هو فعلا الناس اصلا من البدايه لا تتعامل التعامل كما ينبغي؟ طب انا نفس قصير، هل ممكن يطوله ولا انا اسلم ان انا طبيعي نفس قصير فروح من الاول مع فئه معينه مشابهه لي عشان ما تدخلش باحتكاك وهكذا؟ مره تانية يا جماعه انتوا تميلوا للحلول الجاهزه، ايه ساندوتش اقعد ولا اطلع؟ طب لو طلعت اغير 1000 مره ليه؟ مفيش كده، غيري 1000 مره، انت في كل مره دي بتتعبدي، طالما انت في كل مره بتتدبري وتتفكري. يعني انا ببص في الامور بوازن، مش لازم كل هذه الامور بارى. هل انا متسقه مع نسقي الذي قلت انني به اؤمن من المبادئ والمعايير وكذا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل انا صوره تطبيقي لها هي الاصح ولا لا؟ تمام. فوقتها تيجي مثلا وانت بتتفكري تجيلي في حاله معينه، وظيفه معينه من 500 وظيفه دول، تيجي تقولي لي يا هدى بصي انا عندي 1 2 3، الوظيفه دي اعمل فيها ايه؟ ما تدينيش كده كتله. الله اعلم كل وظيفه كانت ثقيله، يعني في واحده كنت محقه، في الثانيه كنت مخطئه في التقدير. لكن ده ياتي بناء على ايه او بعد ايه؟ لما يكون انا الاول على بينه من نفسي. فتجيلي او تيجي لاي حد انت تشوريه فبيديكي ملامح، لكن في النهايه مين اللي هيحكم على السياق حقيقه؟ تمام؟ ارجو انه بهذا الطبع. فاذا مصادقه النفس معناها قبولها كلها، يعني تتعاملي مع نفسك بنفسك ككائن حي. فانت في كل لحظاتك من قوه وضعف، من رحمه وشده، من لين وحده، ده كله انت. لا تتبرئي من نفسك. ناس او شخصيات بتخرج فيكي اعلى ما في نفسك. طيب هو ما اخترعش فيا حاجه، ده كان فيا كامل، هذه القابليه للحده صح ولا لا؟ دي كانت كامنه لكنها لم تخرج او لم يستفدها الا الشخصيه دي. طب ما هو ده وارد ليه؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. طب ما انا يعني امتحن به فتنه، يعني امتحان او ابتلاء. طب ما هو الشخصيه دي انا امتحنت بها في السياق ده عشان اعرف ان انا عندي هذه القدره، هذه الطاقه الفاتكه، لولا رحمه الله ما خلانيش الشخصيه كده. فقصدي شوفوا المعاني، النظره المختزله هتقول لك ايه؟ دي علاقه كانت يعني اعوذ بالله، وشخصيه كانت اعوذ بالله ربنا ما يوريني زيها. ربنا يريحنا كلنا، اي نعم، بس لا، هي مش الاصل ما يوريكيش زيها. ده اصل التدافع، لانك نفس حيه، تمام، نفس حيه، لازم تخلطي في خلاط وتخلطي بالامور كثيره. فهذا معنى قبولها كلها. فانا اي نعم في مواقف يغلبك على علمك بنفسك، انا بالنسبه لي مش هفوه، دي رساله، دي تاكيد. ليه؟ لان انا لو خدتها من نفسي هفوه وعديتها هتحصل مني تاني، بس المره دي ايه؟ هو متوقع ناس تعديني، لان انا اصل فيا الجمال، الاصل فيا الملائكيه، الاصل مش حد، الاصل فيك كده، الاصل فيك انك بشر، الاصل فيك انك نفس، الاصل فيك انك طباع متقلب، تمام. ثم الامر الثاني حوارها زي اللي احنا عاملين نعمله ده، اقعد اسال نفسي كتير واجيب السؤال ورا السؤال دون الغوص او اشتراط ان انا هعرف جواب كل حاجه، كفايه ان انا يقظه لما امر به من تجارب، بس ده كل مطلوب، ان انا اكون يقظه، احرص ان انا احاول افهم قدر الامكان. فهذا هو المقصود بالحوار.